السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، له الحمد الحسن والثناء الجميل، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لما فيه خير، ويجعل هذا المجلس بكورة خير لهذه السلسلة. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يأخذ بقلوبنا إليه أخذ الكرام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم لما فيه خير. من غيب لشهادة، الموسم الثاني، فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يفتح علينا وعليكم. في هذه السلسلة سنتكلم عن أمور غيبية تتعلق بالمستقبل المجهول المعلوم. المجهول لدى البعض، المعلوم لدى المؤمنين. كل إنسان منا لي مستقبل يقيني في مستقبل ظني. كل واحد قدامه نوعين من المستقبل: في مستقبل يقينا هيدركه، وفي مستقبل احتمال يدركه واحتمال لا يدركه. المستقبل اللي احتمال يدركه واحتمال لا، اللي هو الظني، انه يتزوج، انها ربنا يرزقها اولاد، ان هو ينجح، ان هو يجيب مجموع، ان هو يسافر، ان هو يعني يحصل له اي حاجه هو منتظرها. ده مستقبل ظني، ممكن يجي وممكن ما يجيش. لكن في مستقبل يقيني، المستقبل اليقيني ده كلنا رايحينه. هل العقل المنطق يخلي الانسان يفكر في المستقبل اليقيني اكتر ولا في المستقبل الظني؟ لو الانسان ده عاقل وذكي يفكر في ايه؟ الحسن يقول: تؤمل أن تعمر عمر نوح، وأمر الله يطرق كل ليلة. تؤمل، أنت تؤمل أن تعمر عمر نوح وأمر الله يطرق كل ليلة. كل ليلة أديك بتشيع واحد. عشان كده عمر بن عبد العزيز وقف وخطب الناس خطبة، وكان آخر خطبة خطب بها عمر بعدما حمد الله وأثنى عليه، قال: أما بعد، فإنكم لم تخلقوا عبسا ولن تتركوا سدى، وإن لكم معادا ينزل الله للحكم فيكم والفصل بينكم. ثم قال: ألا ترون أنكم في أسلاب الهالكين، وسنكون من بعدكم للباقين كذلك حتى نرد إلى خير الوارثين. ثم إنكم في كل يوم تشيعون غاديا ورائحا إلى الله قد قضى نحبه، خلاص مات، حتى تغيبوه في صدع من الأرض، في بطن صدع غير موسد ولا ممهد، قد فارق الأحباب وباشر التراب وواجه الحساب. فهو مرتهن بعمله، غني عما ترك، فقير إلى ما قدم. سبحان الله. تؤمل أن تعمر عمر نوح، وأمر الله يطرق كل ليلة. هو الموت، ما منه ملاذ ومهربه، متى حط ذا عن نعشه ذاك يركبه. قف بالمقابر واذكر إن وقفت بها لله ضرك، ماذا تستر الحفر. أقف كده وحاول تشوف الحفر دي ستر مين. ففيه لك يا مغرور موعظة، وفيهم لك يا مغرور معتبر. كانوا ملوكا، الناس دي يا جماعة كانوا ناس تقيلة أوي، يعني كانوا متصدرين ومشاهير، كانوا ملوكا تواريهم قصورهم دهرا، فوارتهم من بعدها الحفر. جنائز الغد تتنفس اليوم، لازم يكون ده شعار متمكن جدا من قلبك، انك ليك رزق من الأنفاس هتاخده بعد كده. خلاص نعد لهم عدا، يا ترى آخر نفس هتاخده إمتى؟ فالواحد لازم يدرك المستقبل اليقيني دوت، لأنه بيجي بغتة في 6 مواضع من كتاب الله. وصف الله ذلك اليوم بأنه بغتة، أي مفاجئ. فياليت شعري على أي حال سيباغتنا ذلك اليوم. اليوم ده هيباغتنا إزاي؟ إن الله تمدح بتعظيم نفسه بإلقاء الوحي على الرسل عشان ينبهوا الناس لليوم ده. فجعل الله من أعظم وظائف الوحي تذكير الناس بقرب لحظة لقاء الله. رفيع الدرجات ذو العرش يلقي الروح من أمره على من يشاء من عباده لينذر يوم التلاق. اليوم اللي هتلاقي فيه عملك وتلاقي فيه ربك وهيحصل فيه التلاقي، المعاني ديت هي اللي هتحركك. المعاني ديت مهما كنت مش حابب تسمعها، ناس كتير بيخافوا يسمعوا عن المستقبل القادم، بيخافوا. وربنا ذكر الكلام ده، فمن أعجيب النفوس هو ما يمر فيها من الأحاسيس أن بعض الناس بيكره ذكر الموت، وبيدور في شعوره الخفي أنه حين يتحاشى ذكر الموت هيبتعد عنه، ولما يذكره هيكون قريب جدا منه، وبيحاول بقى يتكلف الأسباب المشروعة والغير المشروعة في مدافع ده. وده اللي الجماعة النفسيين بيسموه الهروب للأمام. الهروب للأمام، الموت ده جماعة عامل بالظبط زي كده واحد مسافر القاهرة، كل شوية بيعدي يلاقي علامة، العلامة دي يقولك باقي 100 كيلو، باقي 30، باقي 20، باقي 10، باقي 5. فهو طول ما هو ماشي اليفط دي، يعني هو خلاص الدنيا بتقرب جدا. الفرار النفسي ده ربنا ذكره، والقرآن صوره تصويرا تبكيتيا حين قال قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم، مش مدرككم، ملاقيكم. يعني أنت قاعد بتجري ليه مش بتجري عنه. طيب وهب أنك فررت، خلينا جدلا أنت عرفت تخلع وفررت منه، وافترض يا سيدي ان في خطر من الاخطار انت ربنا سلمك منه، هتعيش فترة صح؟ فترتين ثلاثة، وبعدين قل لن ينفعكم الفرار ان فررتم من الموت او القتل واذا لا تمتعون الا قليلا. حتى لو ايه نجيت هيظل المتاع بسيط خالص خالص. والقرآن صور لنا معنى اخر من معاني الفرار، وهو معنى ايه؟ تحايد. التحايد ده عامل زي التحاشي، ان الانسان يتحاشى سهام الموت. قال الله سبحانه وتعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. تحيد يعني قاعد تتحاشى كده، واحد بيلقي ليك السهم وانت بتحاول تبعد. واللي اعجب من كده ان الانسان بيسير بقدمه الى الموضع اللي كتب الله وفاته فيه، وهو لا يعلم القدر المستخبي ليه اللي مكتوب له، حين يقول الله سبحانه وتعالى قل لو كنتم في بيوتكم لبرز الذين كتب عليهم القتل إلى مضاجعهم. فالمراد أن اللحظة دي منتظراك منتظرات، لحظة لا تقبل التأجيل ولا التقديم، فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ممكن تكون مش حابب أن أنا أقول الكلام دوت، مفيش مشكلة، بس هتتذكر كلامي وهتتذكر الآية دي لما يأتي الأجل. من جملة التعلق بالدنيا عند أهل الثراء وأهل المادية إن كتير من الساسة والأثرياء يتوهمون إنهم في قصورهم المشيدة هيكونوا أبعد عن مخاطر الموت من الناس اللي ساكنة يعيني في الأحياء العشوائية اللي ما عندهمش إيه مكان كده إيه يليق بيهم. القرآن يكشف الشعور المزيف ده، يقول أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. والله بقى لو قاعد في كومباوند وراخد راحتك خالص وبتاع، الموت بيجي في المكان ده برضه. حتى لما كان في فريق من الناس كره فريضة الجهاد، إن هو ظن إن الجهاد هيقربه من الموت، فالله سبحانه وتعالى ماذا قال لما هو فكروا؟ قالوا عاتبهم لما وقالوا ربنا لما كتبت علينا القتال لولا أخرتنا إلى أجل قريب. فربنا كشف هؤلاء ان بعض الجهلة يظن لو واحد قال له ده فلان مات في سبيل الله يعتبر ان هو بقى في سلامة ان ما ماتش. ده الفكر السلولي، عبد الله بن سلول، ان اصابتكم مصيبة قال قد انعم الله علي اذ لم اكن معهم شهيدا. فكيف يا ترى، ولماذا يا ترى نغفل ونحن نرى اخبار الموت لا تتوقف؟ في يوم من الأيام حسيت أن الأخبار بتاعة الموت توقفت، وقد أشار القرآن للمفارقة بين قرب الأجل في مقابل استمرار الغفلة. اقترب للناس حسابهم. شيل كلمة الناس دي كمعنى وحط كده اسمك، اسمك محمد، اقترب لمحمد حسابه، اقترب لعبد الرحمن حسابه، اقترب لفلانة حسابه. لازم حط اسمك هنا، لان احيانا احنا بنقرأ الآية دي بطريقة اقترب للناس، الناس اللي بتسمعني، الناس اللي ورايا، الناس اللي انا شايفهم، مش الانسان اللي بيقرأ. ودي من ضمن الغفلة برضه، سبحان الله. يعني من علامات الغفلة ومن علامات ان هو اقترب منك انك لسه غافل عن الجملة دي. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. أكبر مشكلة هتلاقوها السبب في الموضوع ده هو مشكلة التأجيل اللي مخلي ناس كتير متأخرة عن قرارات. يعني ايه عم أكبر؟ أنا هموت عم أكبر. فتحت غمامة التأجيل دي بيحصل له ذهول عن هذه الحقيقة الكبرى. عشان كده ربنا أخبرنا عن فئام من الناس أما يحضرهم الموت هيقولوا إيه بقى؟ حتى إذا جاء أحدهم الموت قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا. بيقول إيه؟ أعمل إيه؟ صالحا. يا جماعة الناس عارفة إيه العمل الصالح من العمل الغير؟ يقول لك أنا ما كنتش عارف. هتعرف وروحك بتطلع وهتقول يا ريتني أرجع واشتغل زي إيه أخواتي ما كانوا شغالين. أعمل صالحا فيما تركت. الله سبحانه وتعالى الذي خلقهم يعلم أنهم يقولون كلمة، كلا إنها كلمة، هو بتاع كلام، ما كان في الدنيا بيقول كلام. فإحنا يا جماعة قدامنا فرصة كبيرة للعمل الصالح، فنتصالح مع الله سبحانه وتعالى ونحاول نفتح صفحة جديدة. فربنا أخبرنا إن إحنا كلنا هنقول كده، وأخبرنا عن فئام عما بيحضرهم الموت بيسألوا الله فسحة زمنية يسيرة ليتصدقوا. يا سلام، أنت معاكي وقت أهو، أبواب الجنة متفتحة وأبواب النار مغلقة، ويا باغي الخير أقبل، المنادي بينادي كل يوم، وكل يوم في عتقاء. يلا بقى أنفقي، يلا تصدقي، يلا الحقي اعملي صدقات الجارية، اعملي وقف قبل الرحيل، والله هترحلي، جنازة بكرة بتتنفس دلوقتي. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب لي فأصدق. طب ما كنا بنقول لك، فاكر ما في يوم من الأيام الراجل قال لك في درس الفجر تصدق، ويوم من الأيام أولادك اتكلموا معاك، طب ما أنا تصدقت، تصدقت بإيه؟ طلعت 2000 جنيه وقلت يلا دول لله، وابنك كان منتظر أكتر من كده، كنت انت المفترض تعمل كده دلوقتي وانت بتموت. بيقولوا عاوز اطلع 2 مليون لله، يا رب رجعني عشان اطلع. ما كان من الاول، من قبل ان ياتي احدكم الموت فيقول ربي لولا اخرتني الى اجل قريب فاصدق واكن من الصالحين. مشكله التاجيل برضو ذكرها الله سبحانه وتعالى. في ناس عم بيجي لهم الموت عاوزين يعلنوا التوبة بقى، وليست التوبة للذين يعملون السيئات حتى إذا حضر أحدهم الموت قال إني تبت. الآن جاي تتوب؟ لا. فالمشاهد دي بيذكر لنا القرآن أحوال المحتضرين، الناس اللي بتحتضر بيقولوا إيه بقى في الوقت ده؟ مشغولين جدا بنفسهم إنهم يرجعوا. لا يا جماعة، احنا في السلسلة ديت كون نسأل الله سبحانه وتعالى ان يفتح علي وعليكم، هنتكلم فيها عن امر غيبي، هنتكلم عن رحلة الارواح الى بلاد الافراح والاتراح، هنتكلم على الرحلة. بس هنتكلم على الرحلة ديت، احنا اتكلمنا زمان في المرة السابقة في الموسم الأول، تكلمنا عن الرحلة ديت من ساعة ما الإنسان روحه بتطلع إلى الجنة والنار. النهاردة هنتكلم في السلسلة برضو بطريقة أخرى، هنتكلم عن المفارقة بين أهل السعادة وأهل الشقاء. هنحاول نقارن بينهم في كل حاجة، حتى اسم الجنة واسم النار، خزنة الجنة وخزنة النار، طعام دول وطعام دول، درجات دول ودركات دول، أبواب الجنة عاملة إزاي، أبواب النار دول هيتم استقبالهم إزاي، ودول هيتم استقبالهم إزاي، دول هيشربوا إيه ودول هيشربوا إيه، دول هيعودوا على إيه ودول هيعودوا على إيه، دول التنوع بتاع النعيم ودول التنوع بتاع الجحيم، الشجر اللي هنا والشجر اللي هنا، الظل اللي هنا والظل اللي هنا، طيب الريح دول بيشموا ايه ودول بيشموا ايه، طيب الكلام دول بيتكلموا بينهم من بعض بيقولوا ايه ودول بيتكلموا بيقولوا ايه، هنا ربنا بيقول لي دول ايه وبيقول لي دول ايه، الملائكة بتقول لي دول ايه ودول ايه، دول بيشوفوا ايه ودول بيشوفوا ايه، كل الحاجات دي هنحاول بقدر الامكان، اجتماعهم هم مجتمعين، امنياتهم، الدعاء بتاعهم، دول بيدعوا بيقولوا ايه، هم اهل الجنة لسه بيدعوا برضو، الحوار بين دول بين اهل الجنة والنار لما يجي يتكلموا مع بعض هيقولوا ايه، طيب مين اللي هيدخل هنا ومين اللي هيدخل هنا، والمشاعر بتاعت دول والمشاعر بتاعت دول، لكن السلسلة مش هتوقف هنا بس، مش هو ده الهدف، لكن الهدف اعمق من كده، الهدف عم اقول لحضرتك ان طعام اهل الجنة كان ايه وطعام اهل النار هيبقى ايه، عاوز اقول لك تعالى نرجع كده ورا ورا ورا ورا خالص ونروح الدنيا نشوف تقريبا دول كان طعامهم عامل ازاي ودول كان طعامهم عامل ازاي، طريقه اكل دول وطريقه اكل دول، الناس دي بتاكل وبتتحرى وهم بياكلوا بيتحروا الحلال ازاي ودول ما كانش فارق معاهم، اللبس هنشوف لبس اهل الجنه ولبس اهل النار، ونرجع تاني الدنيا ونشوف يا ترى ايه اللي وصلهم هنا، هات الصوره من الاول بقى، هات المشهد من الاول، ارجع ورا بقى، فهنرجع مع كل نعيم نحاول نرجع، حوار اهل الجنه وهم بيتحوروا في الجنه في بلاد الافراح، نرجع تاني نشوفهم كانوا بيتحوروا بيقولوا ايه في الدنيا، عشان نبقى واخدين بالنا يا جماعه ان كل واحد في المجمل اللي هيدخل جنه الرضوان هيكون عدى على جنة العرفان، وإن في الدنيا جنة بل لم يدخلها لن يدخل جنة الآخرة، المعنى ده هنحاول بقدر الإمكان ندندن عليه ونحاول نصل، هيكون في البداية هنراجع مع بعض سريعا كده يعني في مجلس أو مجلسين حديث البراء بن عازب، لأن الحديث ده جماعة مهمة أوي أوي أوي، حديث ده هقرأه النهاردة وأبدأ معاه بكرة إن شاء الله، السلسلة دي أنا مش جاي أخوفك ولا جاي أرعبك، أنا جاي أوقظك أساعدك إنك تفوق وتصحى، والدكتور اللي بيلاقي واحد قدامه بيغمى عليه وبتاع وخلاص وقلبه بدأ يقف يقول لك لازم نديله صعقة كهربية كده، ليه؟ هو عاوز يموته وعاوز يرعبه وعاوز يدخله في فيلم رعب؟ أبدا، هو عاوز إيه؟ يخليه يتحرك يفوق، عاوز يحييه، لان يا جماعه النهارده وانتوا اولادكم نايمين عشان يقوموا يصحروا عملوا ايه؟ صحيتوهم من النوم، صح؟ اصحى يا نايم وحد الدايم، مش هو ده الشعار؟ فانت محتاج تصحى عشان لو ما صحتش هتدنك في الغفله دي لغايه ما ياتيك بغته، فلازم ان احنا ناخد بالنا خالص، واصل السلسله دي والهدف منها هو كلمة قالت في حديث البراء بن عازب رضي الله عنه، حديث مشهور جدا، ايه اللي بيحصل للإنسان من ساعة ما روحه بتطلع لغاية ما يستقر في الجنة أو النار، أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر، أقول معنى بسيط فيه وأكمل إن شاء الله حديث غدا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن العبد إذا وضع في قبره، العبد إذا وضع في قبر شيل كلمة العبد وحط نفسك، شيل كلمة العبد وحط إن خالد إن عبد الرحمن إن محمد إذا وضع في قبره، إن شيماء إذا وضعت في قبرها، إن هبة إذا وضعت في قبرها، إن أسماء إذا وضعت في قبرها، وتولى عنها أصحابها وتولى عنها أهلها إنها لتسمع قرع نعالهم، شايفة بقى الناس اللي بيقولوا انتي انتي انتي وانتي احسن واحدة في الدنيا واحنا ما نعرفش نعيش من دونك، دول اخر حاجة هتسمعيها صوت حذائهم وهم سايبينك، صوت مشية الايه الاحذية وهي بتخبط في الارض وسايباكي، ده اخر حاجة هتشوفيها في الدنيا وهتسمعيها. لا يسمع قرعا عليهم وانتي كده يعني بتجيبي حذاء جميل كده وبتلبسيه، خلي بالك وانت كده في الجنائز وانت ماشية كده، وانت يعني ماشي انا اتكلم يعني من باب المعنى ليس من باب الحكم، الانسان وانت في الجنازة كده وخلاص دفنت وانت ماشي كده، بص على جزمتك كده، بص على الحذاء اللي انت لابسه، خلي بالك الخبطات اللي انت بتمشيها ديت هو دي اخر حاجة سمعها، سامع صوت ناس ماشية. انه لا يسمع قرع نعالهم فيأتيه ملكان، ياه يأتيه ملكان، إذا هم الملاكين دول مش هيجوا يعني عما السماء تنفطر والشمس تكور والبحر يسجر والكلام ده، هو مش لسه يوم القيامة، لا انت حسابك هيبدأ دلوقتي يا جماعة. المعنى ده مهم قوي قوي قوي، حضرتك لو دخلت قبرك النهاردة حضرتك هتتحاسب النهاردة، يعني مش حضرتك بقى هتدني. في بعض الناس مش قادر يتخيل، هو فاهم انه لو دخل قبره دلوقتي هيدنه نايم غايب، هو عارف معلومة بس مش ضايقها مش عايشها، هو فاكر ان هينتظر انت هتتحاسب. يعني مامتك اللي ماتت وباباك اللي مات، نسأل الله ان يرحم جميع المسلمين، مرت على التجربة دي، جالها ملكين وسألوها، وجالوا ملكين وسألوه ما كنت تقول في هذا الرجل، فأما المؤمن فيقول أشهد أنه عبد الله ورسوله. شوفوا هو ده بقى الشاهد اللي كان سبب في السلسلة اللي جاي ده، فيقال له انظر إلى مقعدك من النار، يا انظر إلى مقعدك من النار. يا جماعة استحضر واستحضري، يعني في حد بيقول من المتحدث، هو كويس اللي سأل السؤال ده في الوقت ده، استحضري بقى اللي بتسأل من المتحدث دي، إن حضرتك دخلت قبرك وبيتقلك انظري إلى مقعدك، شايفة النافذة دي، بتبص كده من النافذة إذا ده مقعدك من النار، قد أبدلك الله به مقعدا من الجنة، يا فيراهما جميعا، يقول النبي فيراهما جميعا. يا ما أنتم مدركين، يقول قتادة وذكر لنا أنه يفسح له في قبره 70 ذراعا ويملأ عليه خضراء إلى يوم يبعثه. تاني الجملة دي، النبي صلى الله عليه وسلم بيقول أن الملائكة بتقول له بص كده، فيشوف منظر صعب، مقعد صعب جدا جدا، يترعب، إيه ده؟ ده مقعدك من النار لو كنت أنت عصيت ربنا، بس عشان أنت قطعت ربنا أبدلك الله مقعدا في الجنة. ويتقال للبعيد المنافق والفاسق والكافر والعياذ بالله، انظر إلى مقعدك، فيبص يلاقي مقعد جميل أوي أوي أوي، مقعد الجنة، فيقول له ده مقعدك لو كنت أطعت الله. يا بص كده لنفسك في المراية كده وشوفي اللبس اللي انت لابساه ده، القلب اللي جواك ده، ده قلب هيتقال له ده مقعدك لو كنت عصيت الله ولا لو كنت أطعت الله. السلسلة دي بتقول لك إن كل واحد منا ممكن يروح المقعد ده أو المقعد ده، فإحنا لينا مقعدين، كل إنسان ليه مقعدين، مقعد في الجنة ومقعد في النار، حتى الكافر، حتى الكافر ليه مقعد في النار ومقعد في الجنة. طيب الكافر لما يموت أنت تورثه، أنت تورث المقعد بتاعه وهو يورث المقعد بتاعك، فيا ترى انت هتورث مين وهتورث من مين؟ فانت لازم تفهم الصورة وتقسم الشاشة نصين وتتفرج عليها، شوف طعام دول وطعام دول، شوف شراب دول وشراب دول، واختار انت. فنسأل الله سبحانه وتعالى ان يسددنا وإياكم، وأسأل الله سبحانه وتعالى ان يقربنا ويتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. فان شاء الله بإذن الله نبدأ في هذه السلسلة نمشي بالراحة كده، نحاول دايما نبقى اسمين الصورة نصين، وخلي بالكم يا جماعة مفيش مكان وسط، يعني مفيش حاجة اسمها جنة ونار وفي حاجة كده اسمها صحراء او في كده ايه اسمها مكان ايه مثلا راحة، لا يا جماعة، اما جنة واما نار. ما فيش هزار، لازم توصل لدرجة منها. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يسددنا وإياكم ويرزقني وإياكم حسن العمل وحسن الخلق وحسن الختام. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.